ما هو الفرض والواجب مع التفضل بإعطاء أمثلة على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الفرض والواجب في الواحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب. ولكن بعض اهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الادله القويه على وجوده، وما كانت ادلته اضعف من ذلك يسمونه واجبا. وان فالاصل لذلك في نور اهل العلم ان الفرض والواجب شيء واحد، ويقال الصلاه فرض ويقال لها واجبه، ويقال الصلاه الجماعه فرض ويقال لها واجبه، ويقال الزكاه فرض ويقال لها واجبه، ويقال الصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال الحج مع الف اضاعه فرض ويقال له واجب. هذا هو المعروف عند جمهور اهل العلم، وهو الشيء الذي قال قام الدليل على انه لازم، يستحق العقاب تاركه ويستحق ثواب فاعله، هذا سماه فرض وسماه واجبا. ولكن بعض العلماء فيما تقدم قد يتسامحون ويطلقون الفرض على ما قويت ادلته وصارت واضحه جليه معلومة الذين بالضرورة، يسمون ذلك فرضا، الصلاة فرض، الزكاة فرض، ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الأولى يسمونها واجب، لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في المسجد. وهكذا يسمون في الحج الرمي والجمار يسمونها واجب، يسمونها واجب، ويسمون ريت النوم وزيدها واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض، ويسمون وقوف عرفة فرض وركن، لأن أدلته أظهر وأعظم. هكذا أمثلة كثيرة من أهل العلم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.